اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله، اللهم ارحمنا برحمتك ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. شرائط صحة الجمعة. الجمعة لها شروطا للوجود وشروطا للصحة، وقد قدم شروط الوجود، يعني متى تجب الجمعة قدم هذا، وهنا يذكر شروط الصحة، يعني قد لا تجب على أحد من الناس الجمعة ولكنها تصح منهم، كالمريض مثلا إذا كان يمنعه مرضه من الغدو للجمعة فإنه معذور لا تجب عليه الجمعة، ولكن إذا حضرها وكلف نفسه وصلى صحت منه الجمعة. ففي شروط الوجوب شروط الصحة. شروط الوجوب الاستيطان والتكليف بأن يكون مكلفا حرا، كذلك العبد لا يجب عليه صلاة الجمعة فلو صلاها صحت منه لا تجب عليه وتصح منه. شروط الصحة شرع آل القسم الثاني وهو شروط الصحة فقال: وشرائط صحة فعلها مع شروط غيرها ثلاثة، يعني الذي يعتبر في صحة بقية الصلوات يعتبر هنا أيضا في صحة الجمعة. فمن شروط الصحة الطهارة، فلو كان غير طاهر لا تصح من الجمعة كما لا تصح منه الصلوات الباقية. لذلك ألا شرائط صحة فعلها مع شروط غيرها، فمن الشروط المشروطة لبقية الصلوات تزيد الجمعة شروطا على شروط الصلوات. من شروط الصلوات الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة إلى آخره، هذه كلها معتبرة في الجمعة بالإضافة للشروط التي تزيدها، شروط الصحة التي تزيدها الجمعة على غيرها. قال: شروط صحة فعلها مع شروط غيرها. لم نشو معنى مع شروط غيرها ثلاثة، قال بل ثمانية كما سترى، يعني الماتن الصاحب متن الغاية أبو الشجاع ذكر ثلاثة، لكن الشارح الخطيب زادها خمسة فصار الشروط مجموعة ثمانية. الأول من شروط صحتها أن تكون البلد، يعني أن تقام في خطة أبنية أوطان المجتمعين من البلد، ولا تقام تمام نظم الغاية، ولا تقام في ذوي البوادي ولو أقاموا عمرهم بوادي، يعني أصحاب البادية الرحال الذين يسكنون الخيام لا تجب عليهم صلاة الجمعة ولو كانوا أربعين وتمت صفاتهم. يشترط أن تكون البلد، يعني يشترط البلد في صحة صلاة الجمعة، يعني أن تقام في خطة أبنية أو خطة أبنية أبنية أوطان المجمعين من البلد، اللي بدهم يصلوا الجمعة من أهل البلد أن تقام شرطها، أن شرط الجمعة شرط صحتها أن تقام في خطة الأبنية من البلد، سواء الرحاب المثقفة والساحات والمساجد، كل هذه اسمها من ضمن البلد. ولو انهدمت الأبنية، كان في بناء كانوا يصلون فيه فانهدم البناء، لكن بقوا ساكنين في هذا المكان ولو انهدم البناء، يجب على تصح منهم صلاة الجمعة بدون البناء، سواء الرحاب المسقطة والساحات والمساجد. ولو انهدمت الأبنية وأقاموا على عمارتها، يعني أقاموا محل ما كانت الأبنية، لم يضر انهدامها في صحة الجمعة، فصح الجمعة ولو كانت الأبنية قد انهدمت. وإن لم يكونوا في مطال، يعني لو كانوا مسكوك أو مخيم عليهم مكشوفين للشمس، ولو كانوا طالما أصلحوا الأبنية وانهدمت وبقوا ساكنين فيها تصح جمعتهم. وإن لم يكونوا في مظال، لأنها وطنهم، ولو ندمت لسعت وطنهم، ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذه، يعني صلاة الجمعة يشترط فيها البناء، ولا تصح الجمعة في غير البناء، ولا تنعقد في غير البناء إلا في هذه الصورة، أن يكون سابقا بنا وانهدم ولا يزالون يسكنون مكان انهدامه، تصح مع أنه ليست أبنية، الأصل أن تكون في أبنية، وصحت هذه في غير أبنية فهي صورة مستثناة من القاعدة. ولذلك أنك ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذه، يعني كان في بناء وانهدم، وهذا بخلاف ما لو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية، لا تصح جمعتهم فيه قبل البناء. اجوا لا ساحات فاضية، أراضي فاضية غير معمورة، وجوا قالوا بدنا نبني قرية بهالقرنة، قبل ما يبنوا القرية ما بصح صلاة الجمعة بهالمكان هذا، مع أنهم أعدوه ليبنوا فيه قرية، لكن لسه ما بنيت القرية. وهذا بخلاف عكس هذيك، هذيك كانت مبنية وانهدمت، استصحابا للأصل باعتبار كانت مبنية بالصحة الجمعة، هم ما مبنية ابنه هلأ بدنا نبنيها، كمان استصحابا للأصل كونه ما كانت مبنية ما بالصحة الجمعة، فبالتنتين عم يستصحب الأصل. وهذا بخلاف ما لو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية، يعني لا تصح جمعتهم فيه قبل البناء، استصحابا للأصل في الحالين، ما حكينا هذيك استصحبنا الأصل إنه كانت معمورة، هون استصحبنا الأصل إنه كانت غير معمورة. وكذا لو صلت طائفة خارج الأبنية خلف جمعة منعقدة لا تصح جمعتهم لعدم وقوعها في الأبنية المجتمعة، كمان كذا يعني كذلك لا تصح الجمعة لو صلت طائفة خارج الأبنية، طائفة عم تصلي بالأبنية وطائفة صلت خارج الأبنية، بتصح صلاتهم جمعة ولا ما بتصح؟ قال لك كذا، لو صلت طائفة خارج الأبنية خلف جمعة منعقدة في الأبنية، يعني لا تصح جمعتهم، يعني اللي خارج الأبنية، لعدم وقوعها في الأبنية المجتمعة. هذا كله تفريع على كلمة من شروط صحتها البلد. وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين، بعض المتأخرين قال نلحق صلاة دول اللي خارج الأبنية بصلاة من يصلون داخل الأبنية، بيصححوها، لكن الأصح أنها لا تصح جمعتهم. وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين، وتجوز في الفضاء المعدود من خطة البلد، من خطة البلد، تجوز في الفضاء المعدود من خطة البلد، يعني هالمكان هذا خلاته قرية أو بلد في فضاء ما في بناء، لكن معدود الفضاء هذا تابع للبلد والصح في الجمعة. مصرا كانت أن تكون البلد، مصرا كانت البلد، مصرا يعني فيها قضاة وفيها حكام وفيها كذا، هذا معنى مصر. عند الأحناف أظن يشترط أن تكون مصرا، عنا عم يقول مصرا كانت أو قرية، يعني ما فيها حاكم ما فيها قاضي، بحيث لا تقصر فيه الصلاة كما في السكن الخارج عنها المعدود منها، بحيث لا تقصر فيه الصلاة، يعني طالما ما بصح نقصر الصلاة معناتها لساته في الوطن. إمتى بصح نقصر الصلاة؟ لما نطلع خارج البلد. يصح في الفضاء إذا كانت لا تقصر فيه الصلاة كما في السكن الخارج عنها المعدود منها، بخلاف غير المعدود منها. أما إذا كان في مساكن لحالها منفصلة عن البلد مو معدودة من ضمن البلد، ما بصح فيها الجمعة. فمن أطلق المنع في السكن الخارج عنها أراد هذا. شو أراد؟ أراد إذا كانت منفصلة بحيث يصح أن تقصر فيها الصلاة، لا يصح الجمعة. قال الأزرعي: وأكثر أهل القرى يؤخرون المسجد عن جدار القرية قليلا، يعني أكثر أهل القرى بيجعل المسجد خارج العمارة تبع البلد حتى يبعدوه عن الأقدار والمواشي والشغلات هذه، يجعل المسجد بعيد شوي. هيك عادتهم. أكثر أهل القرى يؤخرون المسجد عن جدار القرية قليلا صيانة له عن نجاسة البهائم. وعدم انعقاد الجمعة فيه، يعني في المسجد الذي يبعد عن جدار القرية، بعيد أن نقول لا تنعقد فيه الجمعة، مع أن المسجد معد للجمعة. وقول القاضي أبي الطيب: قال أصحابنا لو بنى أهل البلد مسجدهم خارجها، خارج البلد، لم يجز لهم إقامة الجمعة فيه لانفصاله عن البناء. شو شبه القولات المحمول على انفصال لا يعد به من القرية. يعني الخلاصة أنها الجامعة لبنينا خارج القرية، إذا كان بعيدا عن القرية بحيث لا يعد تابعا للقرية لا تصح فيه الجمعة، فإذا كان منسوبا للقرية ولو منفصلا عنها قليلا تصح فيه الجمعة. وفي فتاوى ابن البزري أنه إذا كان أي بلد كبيرا وخرب ما حوالي المسجد لم يزل حكم الوصلة عنه، أو لم يزل أحسن، لم يزل حكم الوصلة عنه، يعني لا يزال المسجد موصولا بالقرية ولو كان خرب ما حوالي المسجد. قال إذا كان يعني البلد كبيرا وخرب ما حوالي المسجد اللي منفصل عن القرية حول المسجد، خرب صار المسجد لحاله، لم يزل حكم الوصلة عنه، لم يزل يعني بقي حكم الوصلة أن هذا المسجد موصول بالقرية تابع للقرية. هلا في معنى زال يزول، زال يزال، زال يزيد، ثلاثة. زال يزال مع النفي أي تعد من الأفعال الناقصة، ما زال يفعل كذا يعني بقي على فعل كذا، أي زال يزال. زال يزول بمعنى زاح، كان هذا الشيء موجود وزال، أي زال يزول. زال يزيل بمعنى زاح، قريب من هذا المعنى. هلا شو بدنا بقى نحن؟ لم يزول هو أنه إذا كان يعني البلد كبيرا وخرب ما حوالي المسجد لم يزل حكم الوصلة عنه، يعني بقي. ويجوز إقامة الجمعة فيه، في هذا المسجد، مع أنه اللي حواليه من البناء خرب صفة منفصل عن القرية لكن لا يزال منسوبا للقرية. ويجوز إقامة الجمعة فيه ولو كان بينهما فرسخ، يعني شي ساعة ونص، لو كان في فاصل بين المسجد وبين القرية اللي خرج حولها بصح إقامة الجمعة في هذا المسجد، ولو كان بينهما فرسخ. أما ودادك في القلوب فراسخ، وإن كان ما بين الجسوم فراسخ. الفرسخ ضبطوه 3 أميال والميل نصف ساعة تقريبا. والضابط فيه شو القاعدة حتى نقول بصح أو ما بصح؟ والضابط فيه شو القاعدة حتى نقول بصح أو ما بصح؟ الضابط فيه ألا يكون المسجد بحيث تقصر فيه الصلاة قبل مجاوزته أخذا مما مر. بحيث لا تقصر فيه الصلاة، إذا كان تقصر فيه الصلاة يعني هذا المسافة البعيدة يصح لنا نقصر في الصلاة، أصبح المسجد بعيد ما عاد يصح فيه الجمعة. ولو لازم أهل الخيام يعني ما عندهم أبنية ولا عندهم بلد، مثل العرب مثل البدو مثل النوار مثل الجماعات اللي بيسكنوا بالخيام. ولو لازم أهل الخيام موضعا من الصحراء، يعني عادة هن بيتنقلوا بيطلع مياه، وين في مياه وين في ربيع وين في كذا، يتنقلوا بينصوا خيامهم فيه وبيستوطنوا فيه. فلو فرضنا قعدوا بموضع ولازموا قعدوا فارقوا. ولو لازم أهل الخيام موضعا من الصحراء يعني من الفضاء، ولم يبلغهم النداء من محل الجمعة فلا جمعة عليهم. فإذا بلغهم النداء من القرية القريبة منه صار لازم يلبوا ويصلوا الجمعة في تلك القرية، ولا تصح منهم لأنهم على هيئة المستوفزين. استوفز معناته لي ناوي الانتقال، واحد مأرفس أرفصة معناته مو قاعد قاعدة طويلة، هذا اسمه مستوفز بده يفز. ودول قاعدين لكن بنية الانتقال، على كل حال ما في بناء ما في شيء، إذا تغير الوضع بينتقلوا. وليس لهم أبنية المستوطنين، هم على هيئة المستوفزين يعني اللي خاضين التنقل، وليس لهم أبنية المستوطنين الثابتين خيام. دغري بفكوا العبال ويقيموا الخيام، يطوها يحملوا بيتا على الدابة. هلا نحن غرفة النوم وحدها ما بكفيها لا دابة ولا جبب، الله يعفو عنا. ولأن قبائل العرب يعني دليل من السنة، كما هذا دليل بحسب قواعد الفقه إن دليل من السنة. ولأن قبائل العرب كانوا مقيمين حول المدينة، مقيمين يعني ما يتنقلوا، حول المدينة، وما كانوا يصلونها جمعة بالمدينة، وما أمرهم صلى الله عليه وسلم بها. هذا الشرط الأول تبع أن يكون إقامة الجمعة في بلد، سواء كانت مصرا أو غير مصر. والثاني من شروط الصحة أن يكون العدد 40، شمعون 5-6 نفوس 10 نفوس هذا اللي يصلي الجمعة لحاله ما بيصير. ومن هنا إذا كان في مساجد صغيرة مصليات يعني مو جوامع، ما لازم نسوي فيها جمعة، خصوصا إذا كان في مساجد تحتوي هؤلاء. مثلا عنا لو فرضنا بجامع منجا، جامع واسع، جامع باب مصلى، جامع واسع، جامع الدقاق، جامع واسع، يجي هيك المصليات الصغيرة نعمل فيها جمعة لحالنا، ما مطلوب هي. الأصل لو تمكننا أن نقيم الجمعة في مصلى واحد لكان أفضل، هذا هو الأصل. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة في محل واحد، لا في عدة مساجد، لذلك إما عم تتعدد المساجد أما يرغب في صلاة الظهر عند الشافعية تتميما للجمعة لأن نقص شرطها. فشرط أن يكون العدد 40 رجلا، لو كملناه شيء رجال وشيء صبيان، أو شيء رجال أحرار وشيء رجال عبيد، أو رجال النساء، ما بيصير، بده يكون 40 رجلا حرا. ولو مرضى، وإن كان المريض يسمح له أن يترك الجمعة، لكن إذا حضر من عد من جملة الأربعين. ومنهم الإمام، يعني الإمام نحسبه من جملة الأربعين، فإذا كانوا مقتدين 39 والإمام كمل 40 يمشي معه. الثاني شروط الصحة أن يكون العدد 40 من أهل الجمعة، مثل ما حكينا. هلا في بعض القرى كانوا يكملوا العدد، يحطوا الصف الأبرير والشربات عند الخرافات هذه، بدهم يكونوا 40 ممن كتبت عليهم الجمعة وتصح منهم. وهو مين هذول من أهل الجمعة؟ الذكور، فلا يتم بالإناث ولا بالخنافة، والأحرار فلا يتم بالعبيد، المكلفون يعني بالغ عاقل، المجانين ما بيكملوا الجمعة، والصبيان ما بيكملوا الجمعة، إذن يكونوا 40 من أهل الجمعة، ذكور، أحرار، مكلفون، مستوطنون بمحلها، لا يضعنون عنه شفاء ولا صيفا إلا لحاجة، لا السفر لغرض ما لشيء. أما هذول اللي في عند منا المصايف، المصايف تلاقي الجامع ملان من المصيفين، الجزء أهل البلد اللي هن مستوطنين ما يكملوا 40، إن المصيفين ما بكفي، لأن هذول ما يضعنون في الصيف، يضعنون في الشتاء ويصيفون في الصيف، يكون لا يضعنون لا شيء صيفا ولا شتاء. شو معنى ضعنا؟ سافر. أقاطم قوم سلمى أن وضعنا، إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا. نعم. وهم الذكور الأحرار المكلفون، مكلف معناته بالغ عاقل، المستوطنون بمحلها بمحل الجمعة، لا يضعنون عنه شفاء ولا صيفا إلا لحاجة، يعني مو بده يكون ممنوعين من السفر، إذا في حاجة يسافر بس البلد بلده يرجع إليها. لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع بشكلها بحجة الوداع أو بحجة الوداع مع عزمه على الإقامة أياما، يعني بحجة الوداع لحجة هي آخر حجاته عليه الصلاة والسلام، بل هي حجته بعد الهجرة المنفردة. النبي حج حجة واحدة، في ناس كل سنة بدهم يحجوا ويعتمروا، خصوصا بعض النساء تطلع عمرة. ليش عم تطلع على عمرة؟ على عمرة النفل، تطلع نفل بدون محرم ما بيجوز، بدون محرم تطلع ولو كان معها عد من النسوان، إذا كان العمرة نفل والحج نفل، أما إذا كان فرض ومعها كثرة النساء، كثرة نساء محهم رجل يمشي الحال. حاصل لا يحق للمرأة أن تخرج من بيت أن تسافر إلا مع محرم، محرم أو زوج، زوجها أو محرم، أخوها أبوها عمها خالها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان بحجة الوداع باعتباره مو قاطب جاي لعرفات لأجل الحج، مع عزمه على الإقامة أياما، يعني يا الحج بده يقعد لعدة أيام، ما أقام الجمعة عليه الصلاة والسلام لعدم التوقن، لم يكن فيه توقن. وكان يوم عرفة فيها يوم الجمعة، لذلك للصادق حجت يوم الجمعة فيها فضيلة خاصة. طبعا أهم شيء الإخلاص وأن يكون متما للنسك، كما في الصحيحين البخاري ومسلم. وصلى بهم الظهر بدل الجمعة والعصر تقديما، يعني جمع الظهر مع العصر، وصلى العصر مع الظهر، صلى الظهر ثم أقام صلاة العصر فصلى، كما في خبر مسلم. ولو نقصوا فيها بطل. أكمل الشرط. رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تجمع عبادك، واختم لنا جميعا بفاتنة الحسنى يا أكرم الأكرمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.